التعليم. ربنا يبارك فيك يا شيخ عبد الفتاح. الله يا دكتور. الله يا رب. نعم يا حبيبي. نعم. Thank you.

شاء الله. Thank you. Is it called?